الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة البقرة من الآية 91 إلى 95 بعد 100. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. الآية واقتلوهم، الضمير هنا يعود على الكفار الذين يقاتلوننا كما تقدم في الآية التي قبلها لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. حيث أي في أي مكان، ثقفتموهم أي ظفرتم بهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من المكان الذي أخرجوكم منه. أي الكفار اليوم مثلا أخذوا بعض بلاد المسلمين وأخرجوهم منها، فالمسلمون يجب عليهم أن يقاتلوهم طبعا متى وجدت القدرة على ذلك. فإذا قاتلوهم يخرجونهم من البلاد من حيث أخرجوهم، فهم الذين اعتدوا علينا واحتلوا بلادنا، فنخرجهم من حيث أخرجونا. والفتنة أشد من القتل، الفتنة هي الشرك وصد الناس عن دينهم، وفتنتهم فيه بقتلهم وتعذيبهم حتى يكفروا. فصد الناس عن دينهم فتنة أشد من قتلهم، لأن غاية ما في القتل أن نقطعهم عن من ملذات الدنيا، لكن الفتنة تقطعهم من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي لا تقاتلوهم في مكة حتى يقاتلوكم فيه، أي إلى أن يقاتلوكم فيه فقاتلوهم واقتلوهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي إن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، أي مثل هذا الجزاء، وهو قتل من قاتل عند المسجد الحرام جزاء الكافرين، أي عقوبتهم التي يكافؤون بها. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن القتال وعن الكفر، أي فإن انتهى الكافرون الذين يقاتلونكم عن قتالكم وعن كفرهم بالله فتركوا ذلك وتابوا، فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور لذنوبهم، لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه وأناب إلى الله من معاصيه التي فعلها قبل التوبة، رحيم به في آخرته بفضله عليه وإعطائه ما يعطي أهل طاعته من الثواب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم. وقاتلوهم أي قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، حتى تكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان، وحتى لا يكون صد عن سبيل الله بأن يكفوا عن المسلمين ويدخلوا في الإسلام أو يبذلوا الجزية، يعطوا الجزية، قتالهم يستمر إلى أن يحصل هذا ويكون الدين لله، أي حتى لا يعبد إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. فنحن مأمورون بقتال الكفار حتى نمنع الصد عن سبيل الله، وحتى يدخل الناس في دين الله ويتعلموه ويعرفوه من غير وجود حواجز وعقبات كالعقبات التي يضعها الكفار أمام الناس فلا يعرفون دينهم. فنحن مأمورون بالقتال لإنهاء الشرك عن الأرض ونشر التوحيد بين الناس، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك بالله. لكن هذا بارك الله فيكم، وانتبهوا لهذا، فهذه الآية من الآيات التي يتعلق بها الخوارج على قتال المسلمين، يسمونهم مرتدين، يحكمون عليهم بالكفر، ثم إيش؟ ثم يقولون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا موجود، وهذه إحدى استدلالاتهم. فبعد أن يكفروا المسلمين ويحكمون عليهم بالردة، يقولون قتالهم واجب لأن للقضاء على الفتنة، والبدء بهم أولى من البدء بالكفار. هذه قواعد موجودة عندهم، ما نأتي بها من عندنا، تراجعون، هذا موجود، قد فصل صاحب القصة الكاملة جزاه الله خيرا، وذكر بمصادر الكلام من مصادرهم كي يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كيف يقتلون أهل الإسلام؟ يكفرونه ثم يقولون قتال الأقرب أولى، فيبدأون بأهل الإسلام ويتركون أهلك. هكذا انطبق عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تماما. أما إن أرادوا الجهاد، جهاد الكفار الحقيقيين، فهذا واجب نعم، لكن متى؟ عند وجود القدرة. الأحكام الشرعية كلها معلقة بالقدرة. طيب إذا لم يكن هناك قدرة وكان القتال سيؤدي إلى مفسدة أعظم، وسيعود شره وفساده على المسلمين، وسيزيد الشرك ويزيد الفساد في الأرض ويزيد الصد عن سبيل الله، ماذا يحصل عندئذ؟ يكون هذا القتال قتال شر وفساد وليس جهادا في سبيل الله. وهذا الواقع من الخوارج، قتالهم هذا قتال فساد وليس قتال إصلاح، لأنكم ترون ما الذي يفعلونه، قتالهم هذا لا يؤدي إلى خير أبدا، ولا يعود بالنفع لا على الإسلام ولا على المسلمين، بالعكس. الآن الإعلام الغربي يتعلق بأفعال هؤلاء لصد الناس عن سبيل الله وعن دين الله، ويصورون لهم أن هذا هو الإسلام. رأيتم؟ وهذا سمعته من عشرات ممن أسلموا، قالوا ما كنا نعرف ما هو الإسلام، وكانت صورة الإسلام عندنا من خلال الإعلام هي صورة الدماء التي نراها، قتل، سفك، دماء. هؤلاء ما يعقلون، لا يفقهون أبدا. لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ليش؟ لأن هؤلاء لا يصلح معهم إلا القتل، ما يصلحهم شيء، خلاص عقولهم قد تعفنت من الداخل، لا يمكن أن تستقيم إلا أن يشاء الله أمرا. وفسادهم عريض، وضررهم على الإسلام والمسلمين. فهذا فقه هذه الآيات، وهذا نعرفه من خلال جمع الآيات والأحاديث وكل الأدلة الشرعية. ما تأخذ آية وتتمسك بها، أو تأخذ حديثا وتتمسك به وتقول أنا أعمل به، لا. الشرع لا يفهم بهذه الطريقة، يجب أن تفهم الشرع كاملا من أوله إلى آخره. رأيتم الآيات التي مرت معنا وهي منسوخة؟ لو جاءك شخص وقال أنا أريد أن أخذ هذه الآية وأعمل بها، ولو لا يدري أنها منسوخة بآية أخرى موجودة. شرع الله يفهم كله مع بعضه، لأنه خرج من مشكاة واحدة، وهو لا يتناقض، المشكاة التي خرج منها لا تتناقض أبدا. هذا وحي من الله، ووحي الله لا يتناقض ولا يختلف، ومراده واحد في كل شرعه. إذن لابد إيش؟ أن نفهم الشرع كاملا، وأن نفهم أحكام الله كاملة، حتى لا يحصل تضارب وتعارض. تعارض إن وجد فهو في عقولنا، لكن في شرع الله لا يوجد تعارض. وقاتلوهم، نكتفي بهذا في هذا الموضوع، لا نريد أن نطيل، وإن كان المقام يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن شرطنا الاختصار على السريع، لكن هذا أمر لابد من التنبيه عليه. فإن انتهوا أي عن قتالكم وعن كفرهم ورجعوا فلا تقاتلوه، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي قاتلوا الظالمين فقط، والذين تابوا انتفع عنهم الظلم، وإنما يكون العدوان على الظالمين وهم المشركون والصادون عن دين الله. وقتالكم لهم ليس اعتداء حقيقة، ثم يقول أليس هذا عدوان والعدوان لا يجوز ظلم؟ هذا ليس عدوانا حقيقة لأنهم ظلمة، ولكن سمي اعتداء من باب المقابلة، كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طب هو اعتدى علي، إذن أنا لما أرد عليه ماذا أفعل؟ أنا أخذ بحقي، إذن هذا ليس اعتداء. لماذا سمي اعتداء؟ لأنه قابل الاعتداء الأول، فهي من باب المقابلة الشيء بمثله لفظا، وهذا معروف في لغة العرب، لأنه سببه، وليس معناه أن فعلكم هذا عدوان، لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، الآية أي الذي أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، قاتلوهم فيه، وهذا من انتهاك الزمن. وقوله تعالى فيما سبق ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، هذا انتهاك للمكان، حرمة المكان، وذاك حرمة الشهر، شهر الحرام. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة، والقصاص المساواة والمماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. قال السعدي رحمه الله في تفسيره يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة، وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة، فيكون هذا بهذا، فيكون فيه تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه، فأنتم فعلتم بهم كما هم فعلوا وهم المعتدون، فليس عليكم في ذلك حرج. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف العام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك، جميع ما أمر الشرع باحترامه فمن تجرأ عليه فإنه يقتص منه. فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل، ومن هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، وهكذا. انتهى كلامه. فمن اعتدى عليكم أي من تجاوز الحد في معاملتكم، سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر، فاعتدوا عليه فخذوا حقكم منه. وليس أخذنا بالقصاص اعتداء، ولكنه سمي اعتداء من باب المقابلة، بمثل ما اعتدى عليكم، المعنى اعتدوا عليه بمثله، بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدى عليكم به في هيئته وفي كيفيته وفي زمنه وفي مكانه. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه، وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه. وهذا فيه أمر بالعدل حتى مع المشركين. واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من قصاص، لأن الإنسان إذا ظلم فإنه يتجاوز ويتعدى عند القصاص. واعلموا أن الله مع المتقين، أمر بالعلم بأن الله مع المتقين، وهو أوكد من مجرد الخبر، والمراد به العلم مع الاعتقاد. مع المتقين أي المتخذين وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال ابن كثير رحمه الله: أمر لهم بطاعة الله وتقواه وإخباره بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله أي ابذلوا الأموال في الجهاد في سبيل الله. ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من الجهاد ليشمل كل ما يقرب ما يقرب إلى الله عز وجل ويوصل إليه. هذا الاحتمال وإن كان ذكر إلا أنه يحمل على النفقة خاصة، يعني ليس المراد ما هو أعم من الجهاد في الأعمال الأخرى، لا، لكن الإنفاق، يعني أنفقوا هو هذا المراد في الكلام، أي ابذلوا الأموال في الجهاد في سبيل الله وفي غير الجهاد في سبيل الله أيضا، لكن كله يكون لله سبحانه وتعالى. هذا المقصود من يحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من الجهاد يشمل كل ما يقرب إلى الله عز وجل يوصل إليه، أي من النفقة. المراد من النفقة ما هو أعم من النفقة في الجهاد في سبيل الله، وهذا الظاهر والله أعلم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة هي الهلاك، والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم وهو ترك النفقة في سبيل الله. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة. وأول الآية يدل على هذا الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه، وصح تفسير الآية بالنفقة عن ابن عباس وجماعة من التابعين. وخلاصة معنى الآية ما قاله ابن كثير رحمه الله، قال: ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، يعني ليس خاصا بالجهاد، وهذا صحيح، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. انتهى. خلاصة معنى الآية: وأنفقوا في سبيل الله، أنفقوا أموالكم لله سبحانه وتعالى في طاعة الله، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله وهو أعظمه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك، بأن تمنعوا أنفسكم من النفقة. هكذا يكون هلاك النفس، أن تمتنع من البذل في سبيل الله والإعطاء في سبيل الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي افعلوا الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق. أما الإحسان في عبادة الخالق فجاء تفسيرها في حديث جبريل، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني تعبد الله كأنك تراه، تصور هذه العبادة كيف ستكون، تكون في كامل الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، وإن كنت لا تراه لكن الله سبحانه وتعالى يراك ويراقب عملك فيعلم منك الخشوع والخضوع والعمل وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، أو يعلم منك خلاف هذا. وأما الإحسان في معاملة الخلق ففسرها الحسن البصري بقوله: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني إعطاء المعروف، توصل للناس كل خير تستطيع أن توصله إليهم، وكف الأذى تكف عنهم كل شر تستطيع أن تكفه عنهم منك أو من غيرك. طلاقة الوجه، الابتسامة في وجه أخيك صدق، هذه الابتسامة هذه مفتاح القلوب، ما ينبغي للمسلم أن يقصر فيها مع إخوانه. إن الله يحب المحسنين، إذا كنت محسنا بالصورة المذكورة فالله يحبك، هذا فيه ترغيب للعبد أن يكون محسنا حتى يحبه الله. الشأن أن يحبك الله، إذا أحببك الله قد فزت بخيري الدنيا والآخرة. لو لم يكن من الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة البقرة، تفسير الآية 96 بعد 100. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الآية، طبعا هنا الآن معنا هذه الآيات التي معنا تبين لنا بعض أحكام الحج والعمرة اللي هي المناسك. ذكر الله تبارك وتعالى أحكام الصيام، ثم ذكر أحكام الجهاد، والآن بدأ بذكر أحكام الحج والعمرة، فأمر بإتمام الحج والعمرة، يعني إكمال أفعالهما بعد البدء بهما، يعني إذا بدأت بهما يجب عليك أن تكملهما ولا يجوز لك قطعهما. ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي منعتم من إتمامهما ولم تتمكنوا من ذلك لأي سبب. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، يعني الحج عندنا نوعان: حج فريضة، وهذه الحجة الأولى للعبد، هذه الحجة حج فريضة، ثم الحج الذي يكون بعد هذه الحجة هو نافلة بالنسبة له. أما العمرة فاختلفوا فيها، هل العمرة الأولى واجبة على العبد أم لا، ثم بعد ذلك تكون العمرة التي بعد الأولى تكون نافلة، لكن الأولى فيها نزاع. أنا شخصيا أذهب إلى الاستحباب لا إلى الوجوب، لكن على القول بالوجوب وعلى القول بالاستحباب، وهذه الواجبات والمستحبات كلها سواء كانت من الحج أو العمرة، إذا أحرمت بها صار واجبا عليك أن تكملها ولا يجوز لك قطعها. هذا ما تستفيده من هذه الآية، تمام؟ وهذا المقصود وهو المراد. وأتموا الحج والعمرة لله، أي إذا أحرمتم بهما فيجب عليكم أن تتموهما ولا تقطعوهما. لله، هذه يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، فيها إشارة إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون حجك وعمرتك أيضا تكون لله تبارك وتعالى خالصة. الآن هذه الأحكام التي ستبين هنا في الحج والعمرة طبعا هي قليلة، شيء قليل من أحكام الحج والعمرة، وأحكام الحج والعمرة أطول من هذا بكثير، لكن محلها كتب الفقه، وقد بيناها بطريقة سهلة في شرحنا على الدرار البهية، بإمكانكم أن ترجعوها هناك. وهذه الآيات لا يمكنك أن تفهمها بشكل متقن وكامل إلا إذا فهمت مناسك الحج، على الأقل تكون قد حججت وعرفت هناك طريقة الحج، لكن نحن سنشرحها بطريقة سهلة بحيث تفهم هذه الآيات المراد منها ماذا، حتى تعينك على حفظها. قال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي إذا حرمتم بهما فأتموهما بأعمالهما، وأتموهما لله تبارك وتعالى مخلصين له. فإن أحصرتم، أي منعتم عن إتمام المناسك، هذا الإحصار في اللغة هو المنع والحبس، أحصر يعني منع، وشرعا هو منع المحرم من إتمام أركان الحج أو العمرة، منع المحرم يعني تكون قد أحرمت ودخلت في نسك الحج أو في نسك العمرة، لكن حصل لك مانع ومنعك من الاستمرار، ما استطعت أن تكمل أركان الحج أو أركان العمرة، فماذا تصنع؟ هو هذا الحكم يبين لك حال هذا الشخص. فالإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه هو كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمضي في إحرامه، سواء كان هذا عدوا أو مرضا أو جرحا أو فقدانه للنفقة أو ضلاله للراحلة أو ضياعه في الطريق أو أي سبب، بعدما أحرم وجد سبب منعه من إتمام الحج والعمرة، هذا يسمى محصرا. والمحصر ماذا يفعل؟ يتحلل. كيف يتحلل؟ يذبح الهدي ويحلق رأسه، ثم بعد ذلك يقضي متى استطاع القضاء بالنسبة للحج أو العمرة. فما استيسر من الهدي، أي فيلزمكم ما تيسر من الهدي، والهدي جمع هدية، وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وما استيسر من الهدي أي عليه أن يذبح شاة، والهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضان، الضان اللي هو الخروف، هذا نقول له نحن اليوم الخروف، المعز اللي يكون له شعر أسود، الضان اللي يكون له صوف أبيض، هذا في الغالب يعني هذا الفرق بينهما. طبعا قديما كان يفرق بينهم عادي، لكن هذا وربما الفلاحين الأمور عندهم واضحة، لكن أهل المدن اليوم الله المستعان. طيب، والمعز والضان، على كل حال له أن يذبح هنا شاء، له أن يذبح بقر أو أن يذبح إبل الذي يتيسر له، ومحل ذبحه في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي منع من أن يستمر ويكمل طريقه إلى أداء المناسك، في نفس مكانه يذبح وبعد أن يذبح يحلق، ومحل ذبحه في المكان الذي أحصر فيه عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها، وأصلا قالوا موضوع الإحصار أصلا نزل في حادثة الحديبية. قالوا ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تزيلوها بالموسى، حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى يذبح الهدي. ففي المناسك في الحج والعمرة الحلق الرأس يكون بعد الذبح. فمن كان منكم مريضا، أي واحتاج إلى حلق الرأس أو به أذى من رأسه وهو غير مريض، كما لو كان الرأس مثلا محل الأذى به قمل أو ما شابه، ففدية، أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب. أصل عندنا حلق الرأس في بالنسبة للمحرم محرم، ولا يجوز له حلق الرأس إلا في الأخير عندما ينتهي من نسكه. لكن هنا الآن إذا أصابه شيء واضطر إلى حلق الرأس ماذا يفعل؟ قال فمن كان منكم مريضا واحتاج إلى حلق الرأس ولا بد، كالذي مثلا يريد أن يعمل عملية في الرأس مثلا، أو به أذى من رأسه، ما هو مريض صحيح لكن في قمل مثلا في رأسه، والقمل هذا يؤذيه، ففدية، فهذا يحلق وعليه إيش؟ فدية، أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب، من صيام أو صدقة أو نسك. هذا بيان للفدية، أو هنا للتخيير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فهو ذبح شاة. هذا كله جاء مبينا في الحديث، وهذه الجملة قد حذف منها ما يدل عليه السياق والتقدير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، يعني القمل في رأسه كثير حتى صار يتهافت من رأسه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. هكذا جاء مبينا في الحديث، الحديث متفق عليه وله ألفاظ. فإذا أمنتم أي من العدو، يعني فأتموا الحج والعمرة. ثم فصل الله عز وجل المناسك فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فمن أتى بالعمرة متمتعا بحله منها بما حل الله له من محظورات الإحرام إلى الحج، أي إلى ابتداء زمن الحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل، ويقال في هذه الجملة ما قيل في الجملة التي سبقت في الإحصار. هذه الآية بيّنت لنا أن المتمتع يلزمه أن يذبح هديا، والهدي لازم للقارن وللمتمتع. أعمال الحج ثلاث أنواع: مفرد وقارن ومتمتع. القارن والمتمتع عليهما هدي لأنهما فعلا نسكين في سفرة واحدة، الحج والعمرة في أشهر الحج. فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر ما تيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل. فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمنه، فصيام ثلاثة أيام، أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، أي في أثناء الحج وفي أشهره عليه أن يصوم ثلاثة أيام وسبعة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه، أو إذا رجعتم إلى أهلكم، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، عشرة إيش؟ عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه للتأكيد على أن هذه الأيام العشرة وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام، أي إنما يجب دم التمتع على الغريب الذي ليس أهله من حاضري المسجد الحرام. وأهله أي سكنه الذي يسكن إليه من زوجة وأب وأم وأولاد وما شابه ذلك. حاضري المسجد الحرام أي المراد به مسجد مكة، وحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، يعني من كان داخل حدود الحرم، فمن كان خارج حدود الحرم فليس من حاضري المسجد الحرام، فعليه دم تمتع هذا الذي هو خارج حدود الحرم. أما الذي يسكن أهله في الحرم فهذا ما عليه دم تمتع. واتقوا الله، يلزم تقوى الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله شديد العقاب، أي شديد المؤاخذة والعقوبة لمن لم يتقيه تبارك وتعالى. وسميت المؤاخذة عقابا لأنها تأتي عقب الذنب. والله أعلم، وإلى هنا نكتفي بهذا، والحمد لله.